السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، ولا زلنا في هذه الدروس المتواصلة وفي هذه السلسلة المعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرا من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم، ربما تساهل فيها بعض المسلمين والمسلمات، وذلك لأنهم يتصورون بأنها ليس لها هذا القدر الكبير من الإثم عند الله سبحانه وتعالى. هذه الكبيرة هي إيذاء المؤمنين، أذية المسلمين بأي صورة من صور الإيذاء. تكلمنا ربما في لقاءات ماضية بحمد الله عز وجل، نسأل الله الإخلاص والقبول، عن الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة تعد من صور الإيذاء، تعد من صور الإيذاء. إذا اغتاب مسلم مسلما فقد آذاه، وإذا نم النمام بين مسلمين أو بين طرفين فقد آذاهم، فهذا نوع من أنواع الإيذاء. ولكن الإيذاء كما تعلمون هو أوسع، ومجالاته وصوره أكثر، أعاذنا الله وتبارك وتعالى من هذه الصور جميعها، وجعلنا يعني هينين سمحين حبيبين لينين مع إخواننا المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو يحذر عباده من هذه الكبيرة العظيمة إيذاء المسلمين، قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي يهمز ويلمز في الكلام وفي الغمز وفي الاستهزاء وفي إشارات يعني فيها شيء من السخرية على إخوانه المسلمين، هذا نوع من أنواع الإيذاء. والله تبارك وتعالى توعد فاعله بالويل، والويل كما جاء عن السلف في تفسير ذلك أنه واد في جهنم والعياذ بالله. كذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيضا هذا يبين لنا حرمة إيذاء المسلم بأي صورة من صور الإيذاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الترمذي في سننه، أو العفو كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء شره. الله أكبر، هذا من أشر الناس عند الله منزلة، ومن أكثر الناس الذين يستحقون غضب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. من هو؟ الذي يتقيه الناس، يتقون الحديث معه، يتقون مجالسته، يتقون التعامل معه، يتقون أي نوع من أنواع التعامل والاحتكاك مع هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة. لماذا؟ اتقاء شره. نسمع الآن مثلا يقول لك: والله يا أخي ليش ما تكلم فلان؟ لماذا لا تدعو فلانا إلى هذه الوليمة أو إلى هذه الجلسة؟ يقول: لا يا أخي أعوذ بالله، فلان الله يكافينا شره، فلانة الله يكافينا شرها. يعني الناس يتقونه ويدعون الجلوس معه والتعامل معه اتقاء شره، لا يسلم أحد من شره والعياذ بالله، لا من كلامه، لا من نظراته، لا من استهزائه، ربما لا من ظلمه وشره وعدوانه. مثل هذا يكون شر الناس عند الله تبارك وتعالى منزله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي وغيره، قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. بعض الناس لا يعرف إذا جلس في مجلس معين لا يمسك لسانه، وجل كلامه فحش وفجور وبذاءة وسخرية وإسفاف، يعني لا يتكلم إلا في العورات ولا يمزح إلا في الأمور المشينة، ولا ينادي الأصدقاء إلا باللعن، بلعنه ولعن والديه ولعن قبيلته ولعن أسرته. لماذا؟ لماذا يا أخي؟ كما يفعل بعض الشباب مثلا، بعضهم هداهم الله إلى سواء السبيل، يقول ذلك أحد الدعاء، يقول رأيت، يعني كنت في الطريق فوقفت لمحطة الوقود ونزلت لأشتري شيئا، فرأيت شابين كل منهما في سيارته وقف أمام بعضهما البعض ثم نزل. يقول هذه الصورة أتوقعت الآن ستقع معركة، نزل الأول نزل الثاني كل منهما ينادي صاحبه، يقول له أين أنت يا ابن كذا، يرد على الثاني أين أنت لعنة الله على كذا، ويسب كل منهما أم الآخر وأباه وأخته وعرضه وقبيلته. يقول خلاص الآن ستقع معركة، وإذا بهم وهم يقتربان من بعضهم البعض يقبل كل منهما الآخر. قد يكون أمر مضحك، موقف مضحك، لكنه مبكي. اتضح من هذه العبارات أن كل منهما يحيي الآخر، يعني بدل أن يقول كل منهما للآخر السلام عليكم ورحمة الله كيف حالك يا أخي، الثاني يقول له كيف أنت وكيف أهلك وكيف الوالدين وكيف الأخوان وعساكم بخير، واستبدلوا هذه الألفاظ الطيبة باللعن والشتم والطعن في الأعراض والسب. سبحان الله، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يبغض الفاحش البذيء. ومن الأمور القبيحة المقززة المؤلمة ما يقوم به بعض أولياء الأمور، يعلم ولده يعني الصغير الذي بدأ لتوه يعني يلفظ أو يتلفظ بعض الألفاظ، يعلم الكلام القذر، العفو بالكلمة، هذه يعني الكلام السيء فيه سب شتم، كلمات التي تتحدث عن الفروج، يعني كلام قبيح إسفاف. بدل من أن يعلمه أن يقول له قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله، يعلمه الفاتحة، يعلم من ربك وما دينك ومن نبيك. يا أخي حتى إذا لم يكن أمور الدين، علم الأمور الطيبة والعلوم الزينة، يعني كلام الرجال، كلام الذي يفخر به الإنسان إذا تعلمه أو علمه، لا يعلم هذه الأمور القبيحة. ثم إذا جلس في المجلس أمام أصدقائه وجلسائه ينادي ولده، قل تعال تعال تعال، قل يلا قل لهم. ويبدأ هذا الغلام وهذا الطفل الصغير الغر إلى الآن الذي جنى عليه والده المجرم المضيع لهذه الأمانة، يبدأ مسكين ببراءته يتلفظ بهذه الألفاظ، يعني والله يرثي الإنسان لحاله، هذا الآن مجني عليه، ويبدأ الضحكات من قبل الحضور، وهذا الضحك يزيد في تشجيع هذا الطفل على تعلم هذه الأمور القبيحة فيزداد قبحا. طيب كيف سينشأ هذا الرجل، هذا الغلام الطفل، وكيف سيربي بعد ذلك أولاده؟ ستكون سلسلة متواصلة إلا أن يتداركهم الله تبارك وتعالى برحمته. والإثم على الأول، الأب الأول الذي غرس هذه النبتة النتنة في هذه الأسرة. لذلك لابد أن يكون الإنسان حذرا، لا يتكلم إلا بأطايب الكلام، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أحب مجالسة الإخوان الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. أنت رحت السوق، سوق الخضرة ولا سوق الفاكهة، كيف تأخذ الفواكه هكذا عشوائي؟ لا، تجلس مع الباع وأنت بنفسك ما تقبل أن يختار هو لك، تقوم بالتقاط وانتقاء أجمل الثمار وأطيب الثمار. كذلك المؤمن ينبغي بل يجب عليه أن ينزه لسانه من سفاسف الأمور ومن فحش القول وبذيئه، وأن ينتقي أطايب الألفاظ والكلام كما ينتقى أطايب الثمر. هكذا هو المؤمن، وهكذا الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه في حديث أظن أنه من الأحاديث المشهورة والتي يحفظها كثير من المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، أخوه المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفي المسلم هذا الإثم لعظمه وهو احتقار أخي المسلم. وبعض الناس وللأسف يعني قد كره الناس في مجالسته، لماذا؟ لأنه دائما كثير المزاح وكثير المداعبة، ولا يعرف إلا أن يستهزئ بفلان ويسخر من فلان ويحبط إخوانه ويزدري الآخر. إذا جلس معه فلان قال له أنت، يبدأ يتندر على شكله وعلى هندامه وعلى طريقة كلامه. يا أخي هذه ما هي، ليست تصرفات رجال، فضلا أن تكون تصرفات مسلم، وهذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب. شوف ربما بعض الناس يستغرب الآن من هذه الكلمة، يقول الله هذه كبيرة. نعم كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب أن تحتقر المسلم، أن تحتقره لهندامه، لمظهره، للونه، لكلامه، لجنسيته. يا أخي ما يدريك، أعندك صك من الله؟ أطلعك الله على الغيب وعلمت أنك عند الله أعظم من هذا الرجل؟ أو علمت أنك عند الله أعظم من هذه المرأة؟ لا تغتر بحسبك ولا بنسبك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بسلطانك ولا بقوتك، ولا تغتر يا أخي بجمالك وحسنك ومظهرك وما أنت عليه من وضع اجتماعي. لا، فإن الدنيا دول، والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، كل يوم هو في شأن. فعلينا ألا نستهزئ بالآخرين لئلا يبتلينا ربنا تبارك وتعالى. وقبل ذلك الاستهزاء بحد ذاته كما قلنا كبيرة من كبائر الذنوب. إذا رأينا مبتلا، من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء ما، سواء ابتلاه الله عز وجل في دينه، أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى في هيئته، أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى في ولده، في ماله، في صحته، علينا أن نقول ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على ممن خلق تفضيلا. أن تحمد الله أن فضلك ولم يبتليك. فلذلك أقول هذا هو الموقف الشرعي. أما الاستهزاء والسخرية وأن يحتقره، أن يظلمه، أن يزدريه، كل هذا يعد من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل، قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله، أو الآية الأخرى قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يؤذي المؤمنين، يؤذي المؤمنات بأي نوع من الإذاء، كما قلنا: الغيبة، نميمة، قذف المحصنات، الاستهزاء، السخرية، الظلم، الاحتقار، الظلم باليد، الظلم بالقول، الكذب عليهم، إذاء الجار، صور كثيرة من صور إذاء المؤمنين، كل هذا يعد من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. شوف حديث العظيم رواه مسلم، هذا متوعد، الذي يتلبس بهذا الذنب توعده النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن يحرم من الجنة. لذلك نقول بعض الناس تساهلوا في هذه الذنوب التي هي كبائر عند الله سبحانه وتعالى، وهذه وش دعوة، وش دعوة هذه جاري، شو المشكلة؟ صحيح وغلط، لكن ربما لم يدر في خلده أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ربما يكون هذا الذنب سببا في حرمانه من الجنة. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره لعظم شره، ما يأمن، كل ما حط له شيء يقول بيأذينا عليه، الله يستر سيفعل كذا وكذا، يتطاول على عرضه، ربما إذا رأى يعني نافذة مفتوحة قام وشرأبت الأعناق إلى النظر داخل البيت، أعوذ بالله، أخلاق دنيئة. يؤذيه في المواقف السيارات، يؤذيه بإلقاء القمامة أكرمكم الله، يؤذيه برفع الأصوات والإزعاج إذا كانت مثلا في عمارة سكنية والشقق متقاربة، يؤذيه في إفشاء سره، هذه نقطة مهمة، يؤذيه في إفشاء سره وكشف عورته وإبداء سريرته. يسمع مثلا، يتصوخ عليه، يتسمع، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب أيضا، يتسمع إيش قال حق زوجته وإيش قالت له زوجته، أو مثلا يقع شجار وخلاف، وهذا يقع في كل أسرة يا أخي، لم يسلم منه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت بعض المشاكل الأسرية. هذا أمر موجود في كل أسرة على وجه الأرض، لكن المفترض من الجار أن يستر على جاره. وإذا وجد مثلا من زوجته يقول اسمع اسمع، يقول لا يا أم فلان ما لك شغل، استري، هذا من حق الجار علينا، لا نخوض فيما يتكلمون فيه، خلاص، أن توقفهم عند حدهم. الأولاد مثلا بدأوا يتكلمون فيما جرى بين جارنا، عليك أن تزجرهم، انتهوا، عيب، اتقوا الله، استروا على ما واجهتم، وهكذا. فهذا نوع من أنواع الإيذاء، الإفشاء، إفشاء السر وكشف المستور ونقل العيوب. لا، على الإنسان أن يراعي حرمة جاره، هذا أيضا نوع وصورة من صور إيذاء المؤمنين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عظيم، وهو يحذر من إيذاء المؤمنين ويذكر صورة من صور الإيذاء، إيذاء المسلم لجاره، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالها ثلاثا وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، يقسم وهو الصادق لعظم هذا الذنب. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا؟ خاب وخسر، من الذي تقول أنه نفيت عنه الإيمان ثلاثا؟ من؟ فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. أرأيت؟ ذنب ربما يتساهل فيه كثير من الناس، ترى إذا الجار يعتقد أنه غلط لكن ما يتصور أنه إلى هذه الدرجة، وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. وفي لفظ آخر في الصحيحين أيضا قال: لا يدخل الجنة عبدا لا يأمن جاره بوائقه. لذلك نقول أيها الأحباب الكرام، هذا ذنب عظيم، أن يؤذي الإنسان المسلمين. فعليك أيها المسلم، وعليك أيتها المسلمة، أن نكف شرنا وأن نكف إيذاءنا عن إخوان المسلمين بأي صورة من صور الإيذاء، لا باللسان ولا باليد ولا بالرجل ولا بأي نوع من أنواع الإيذاء لإخوان المسلمين، وأن يكون شعارنا ما قاله الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلينا أن تكون صدورنا سليمة وألسنتنا طاهرة نظيفة تجاه إخوان المسلمين، بل لا يلقى منا إخواننا المسلمون إلا كل معاملة حسنة وكل ابتسامة وكل رفق ولين في تعاملنا، في بيعنا، في شرائنا، في جوارنا، في مجالستنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في البيع والشراء والتعامل. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قاضى، سمحا إذا اقتضى. حتى في البيع والشراء يا أخي، يحثك الشرع الحنيف أن تكون سمحا هينا لينا مع إخوانك المسلمين، كما كان صلى الله عليه وسلم كان لا يلقى أصحابه إلا بوجه مبتسم طلق صلوات ربي وسلامه عليه، حتى قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجنبنا سيء الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي في لقاء قادم إن كان في العمر بقية. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com